يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البنت أو بنت الابن هل تسقطان ولد الأم؟ نعم نعم، مع الفرع الوارث، لا ميراث للأخ لأم مع الفرع الوارث، سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم.